لأنه لا يوجد ولا يتصف إلا بجعله أو الباطل إلهيته. وقرأ البصريان والكوفيون غير أبي بكر بالياء، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير مترفع على كل شيء ومتسلط عليه. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بإحسانه في تهيئة أسبابه، وهو استشهاد آخر على باهر قدرته وكمال حكمته وشمول إنعامه، والباء للصلة أو الحال. وقرئ الفلك بالتثقيل وبنعمات الله بسكون العين، وقد جوز في مثله الكسر والفتح والسكون ليريكم من آياته أي دلائله إن في ذلك لآيات لكل صبار على المشاق. فيتعب نفسه بالتفكر في الآفاق والأنفس شكور، يعرف النعم ويتعرف مانحها. أو للمؤمنين فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم علاهم وغطاهم موج كالظلل، كما يظل من جبل أو سحاب أو غيرهما. وقرئ كالظلال جمع ظلة كقلة وقلال، دعوا الله مخلصين له الدين لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد، أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. عد إرفاقه نقض للعهد الفطري، أو لما كان في البحر والخطر أشد الغدر، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار غدار، فإنه نقض للعهد الفطري. أو لما كان في البحر والخطر أشد الغدر كفور للنعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يقضي عنه، وقيل لا يجزئ من أجزأ إذا أغنى، والراجع إلى الموصوف محذوف أي لا يجزي فيه. ولا مولود عطف على والد أو مبتدأ خبره هو جاز عن والده شيئا. وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة إن وعد الله بالثواب والعقاب حق لا يمكن خلفه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان، بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجسركم على المعاصي. إن وعد الله، إن الله عنده علم الساعة، علم وقت قيامها. بما روي أن الحارث بن عمرو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى قيام الساعة؟ وإني قد ألقيت حباتي في الأرض، فمتى تمطر السماء؟ وحمل امرأتي ذكر أم أنثى؟ وما أعمل غدا؟ وأين أموت؟ فنزلت وعنه عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس، وتلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وينزل الغيث في إبانة المقدر له والمحل المعين له في علمه. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بالتشديد: ينزل وينزل. ويعلم ما في الأرحام: أذكر أم أنثى؟ أتام أم ناقص؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، من خير أو شر، وربما تعزم على شيء وتفعل خلافه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما لا تدري في أي وقت تموت. روي أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت. فقال: كأنه يريدني، فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند. ففعل. فقال الملك: كان دوام نظري إليه تعجبا منه، إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك، وإنما جعل العلم لله تعالى والدراية للعبد، لأن فيها معنى الحيلة، فيشعر بالفرق بين العلمين، ويدل على أنه إن عمل حيلة وأنفد فيها وسعه لم يعرف ما هو الحق به من كسبه وعاقبته، فكيف بغيره مما لم ينصب له دليل عليه. وقرئ بأية أرض، وشبه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل في كل في كل في كلهن: إن الله عليم يعلم الأشياء كلها، خبير يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها. وعنه عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة لقمان كان لقمان رفيقا يوم القيامة، وأعطي كان له لقمان رفيقا يوم القيامة وأعطي من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر. حديث موضوع. نعم، نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قوله تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آية من آيات الله تبارك وتعالى دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل بشكل منتظم حكيم جدا، لا يدري كنهه ولا حقيقته تماما إلا رب العزة. أما الناس فإنما يعرفون دوران الأرض ويعرفون حركتها ويعرفون مسارها وجاذبيتها وما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم، ولكن المحرك الحقيقي والقادر على إيجاد هذا الأمر والمكرر له هو رب العزة تبارك وتعالى. إنه هو الذي جعل الشمس تجري في إلى مستقر لها، في مسار لها، وكذلك جعل القمر يجري كما قال تعالى: كل أي من الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى، إلى نهاية معلومة، سواء كان ذلك يوميا أو كان سنويا أو كان شهريا، فإن الشمس لها مسار في السنة بشكل كام، تتكون منها الفصول وتدور السنة فيقصر النهار ويطول، وكذلك القمر يبدأ أولا هلالا يشرق علينا في أول الشهر، اللهم اجعله هلال رحمة وبركة يا رب العالمين، ثم بعد ذلك يصبح بدرا، ثم بعد ذلك يأخذ بالتناقص حتى يصبح كالعرجون القديم، ثم ينتهي بعد ذلك. وربنا عز وجل يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن ربنا عز وجل جعلها مواقيت، فالعبادات كالحج ورمضان والصلوات، وكذلك العدد التي تعتدها النساء للطلاق أو للوفاة، وكذلك الآجال التي يضربها الناس في حياتهم، وكذلك النذور وما شابه ذلك، كل ذلك إنما يرقب فيه القمر بشكل جيد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الجري إنما يجري لغايات أرادها الله عز وجل، فلكل إنسان أيام وشهور ولحظات موقوتة، وهذه إنما تمر كالساعات والثواني والدقائق، وبعد ذلك تنتهي بذلك أعمار البشرية شيئا فشيئا. إذن الغايات التي غي الله عز وجل بها دوران الشمس والقمر في أجل مسمى غايات كثيرة لا يعلمها على التمام إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أعلمنا بعضها بما فتح لنا من العلم، بما خبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما دعانا للتفكر به في هذه الحياة الدنيا. وأن الله بما تعملون خبير، الله عز وجل هو العليم، هو الذي يعلم كنه الأشياء وحقائقها تماما. لذلك قال: ذلك يعني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من سعة علمه، ذلك الذي ذكره الله من إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل وتسخير الشمس والقمر وجرائهما، نعم، هذه القدرة العظيمة لله عز وجل، هذا من عجائب صنع الله تبارك وتعالى، هذا من اختصاص الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتدخل به على الإطلاق. ذلك ما ذكرت لكم من الآيات بأن الله هو الحق يدل على أن الله هو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الواجب الوجود سبحانه وتعالى، الثابت في ذاته، الواجب من جميع جهاته، الثابت ألوهيته. إذن ذلك بأن الله هو الحق. وما تعني كلمة الحق من معاني؟ والحق ضد الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وكل شيء يدعوه الناس من عبادة الآلهة الموهومة التي يفعلونها من دون الله تبارك وتعالى، يصنعونها بأيديهم أو يتخذونها من خلق الله عز وجل، ماذا يقابل الحق؟ الباطل. الإشراك باطل، التوحيد حق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه الباطل، أو أن ما يدعون يعني يشير إلى الغيبة إلى هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل من دون الله هو الباطل. والله سبحانه وتعالى حقق هذا الأمر فقال وأن الله هو العلي الكبير. فالله مترفع عن كل شيء من هذه التي تدعونها من دون الله عز وجل. الله متسلط عليه، الله قادر على محقه، الله قادر على إزالته وإزالة من يعبده. ولكنه خلق الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يدلنا الله عز وجل على آية من آياته سبحانه وتعالى وهي جريان الفلك في الماء. والفلك أحيانا تكون على معنى السفينة الواحدة إذا كانت على وزن قفل، فلك قفل، وإذا كانت على وزن أسد وهي نفس الوزن تماما لكن يتغير المعنى فتصبح أفلاك كثيرة جدا تمشي في البحار. ألم تر أن الفلك سواء كانت الواحدة أو كان الجمع فإنها على كبرها وعلى عظمها أو على صغرها أو على توسطها فإنها تمشي في هذه البحار بنعمة الله تبارك وتعالى. من سلك لها هذا الطريق في البحر، من أنعم الله عليها بأنها تطفو على وجه الماء، الإنسان الذي علمه الله عز وجل أنه لو وضع خشبة على سطح الماء فيراها أنها تسير على السطح تماما، ثم بعد ذلك لو ألقى حجرا أو قطعة من حديد فإنها تغرق. فلقد علم الله الإنسان أن يبحث في هذا الأمر، وكلما كبر السطح كلما تحملت تلك السفينة الحمولة الكبيرة التي كانت من فوق، وهكذا تعلم الإنسان. فماذا فعل؟ أخذ جذعا من شجرة ففرغه وبعد ذلك صار في الماء سفينة، ثم أخذ يتطور شيئا فشيئا حتى صارت اليوم عبارة عن مدن عائمة على وجه الماء، فيها كل شيء من المدارس والطائرات والحرب والسلم والمعامل والفنادق والترفه، نعم فيها كل شيء. آية من آيات الله تمشي تمخر في هذا البحر، تارة تسوقها الرياح وتارة أخرى تمشي وفق ما أمر الله تبارك وتعالى ووفق ما جعل الإنسان يفكر، فجعل من الطاقة تارة من الفحم وتارة من النفط وتارة من الكهرباء إلى غير ذلك مما أعده الله سبحانه وتعالى لها. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. اختصر هذا ربنا عز وجل في هذا الكلام المعجز، سمى ما أنعم الله على الإنسان من العقل إلى ما أوجد في هذه الحياة الدنيا نعمة، نعمة، نعمة مصدر، وهذه النعمة يعني كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى فيها على خلقه. قال تعالى ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله عز وجل جعل هذه النعم التي تكون في الفلك من أجل أن يرى الناس دلائل خلق الله وعجائب خلق الله، وجعل في كل آية من الآيات معجزة عظيمة يعرفها البشر. فعندما يتعبون أنفسهم بالتفكر في آلاء الله تبارك وتعالى وفي الأنفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عندما يتعرف النعم ويعرف أن الله هو مانحها، عند ذلك يكون عبدا شكورا لله تبارك وتعالى. إن في ذلك لكل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم ذكر ربنا عز وجل وإذا غشيهم موج، الآن دخلوا في البحر ركبوا فيه رأوا نعم الله تبارك وتعالى، ثم جاءهم موج شديد في وسط البحر، غشيهم موج، وعندما نقول يغشى أي يأتي الموج فوقهم، تختلف سرعة الرياح بأمر الله عز وجل، ترتفع المياه، تأخذ هذه السفينة بالارتفاع والهبوط مرة تلو الأخرى، وجدوا أنفسهم في قلق شديد. وإذا غشيهم موج كالظلل كالظلة التي تكون فوقهم، دعوا الله مخلصين، المؤمن والكافر كل الناس يتجهون إلى الله عز وجل، يا رب خلصنا من هذه المحنة، يا رب نجينا، يا رب يا من بيدك كل شيء اجعل هذا البحر ساكنا وهذا الهواء لطيفا، نجينا إلى الساحل. هكذا يدعون الله تبارك وتعالى من كل جانب، إنما يعودون إلى فطرتهم، يبتعدون عن الهوى، يبتعدون عن التقليد، دهاهم خوف شديد وأمر عميم وظلة من فوقهم وزلزال من تحتهم، ماذا يفعلون؟ التجأوا جميعا إلى الله تبارك وتعالى، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم. لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فعندما ينجيهم الله عز وجل يبقى أهل التوحيد على توحيدهم، أما بعض الناس يتوسط، وذلك بأنه يعتبر وينزجر، فربما يميل إلى طاعة الله تبارك وتعالى، والبعض الآخر إنما يعود إلى كفره ويعود إلى عناده ويعود إلى جنوحه ويعود إلى الكفر بربه، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار غدار. نقض قبل قليل عاهد الله عز وجل ليكونن من المؤمنين، ليكونن من الصالحين، ليكونن من العابدين إذا نجاه، فلما نجاه نسب ذلك إلى الطبيعة ونسب ذلك إلى العوامل الجوية، وترك الله تبارك وتعالى، فترك نعمة الله، فهو ختار غدار منافق، نعم ناقض للعهد كفور للنعم، لا يعرف مقدار نعمة الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه دار للابتلاء وهذه دار للاختبار، والمحسن من مات على الإيمان والمسيء من مات على الكفر والإلحاد. ولذلك ربنا عز وجل يخاطب البشرية جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم، والتقوى لله سبحانه وتعالى أن تخشى الله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله وأن تؤمن برسوله وأن تعمل بكتابه وأن تستعد ليوم الرحيل. اتقوا ربكم بكل معنى الكلمة، واخشوا يوما، هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، اليوم الذي يأخذ الناس فيه كتابهم إما بأيمانهم وإما بشمائلهم أو من وراء ظهورهم، اليوم الذي فيه العدل المطلق. الفضل من الله والعدل إنما تكون بالعقوبة، فإن يكافئ ربنا سبحانه وتعالى فبمحض العدل، وأن يعاقب فبمحض الفضل جل وعلا. اخشوا ذلك اليوم، اعملوا من أجله. يوم تتوزع فيه نتائج الامتحانات لهذا الامتحان العظيم الذي مر طيلة حياتكم. واعلموا أن العلاقة التي تكون في الدنيا لن تكون في الآخرة، فلا يمكن لوالد أن يقدم لولده شيء، ولا بد، وكذلك لا يمكن لمولود أن يقدم لوالده شيء. نعم، كل ذلك بينه ربنا سبحانه وتعالى. قد يقول الإنسان برحمته إن كان أبا، وبعطفه إن كان مؤمنا، لن يغني عن والده، لا يغني عن ولده أي شيء، كما تبرأ سيدنا نوح من ولده في الدنيا قبل الآخرة وبين له أن له لا يغني عنه من الله شيئا، نصحه أن يكون من المؤمنين، أن يكون من الصادحين، أن يكون من الموحدين، لكنه لم يستجب، فكان مثلا لكل من كفر بالله تبارك وتعالى. ولا يظن بعض الناس أنه إذا آمن أبا كان أو ابنا أنه ينفع والده يوم القيامة، ولو كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووالده في الكفر لن ينفعه، ووالده وولده في الكفر كذلك لن ينفعه. إن كل إنسان يحاسب بمقدار العمل الذي يقوم به. انظر إلى هذا الخطاب العظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، ثواب أو عقاب، هذا حق من الله لا يمكن أن يخلف أبدا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن الشيطان يرجيكم دائما، افعل بعد ذلك تتوب إلى الله، لكن المنية متى تأتي لا تعرف. لذلك إن الشيطان ربما يسوف حتى للمؤمنين، افعل ما تشاء، خذ راحتك في الدنيا، بعد ذلك إنك بعد هذا الأمر بعد أن ييسره ويسهل له المعاصي تتوب إلى الله عز وجل. قد يموت على المعصية ويحشر على المعصية، فلنتق الله ولا نستمع إلى وساوس الشيطان. ثم بين الله لنا بشكل عام إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. خمسة أشياء ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه الأشياء الخمسة، إن الله عنده علم الساعة، الساعة التي تكون لنا في وقت آجالنا، أم الساعة عندما تقوم، وهذا ربما الأهم، عندما تقوم الساعة للناس جميعا يوم القيامة. وينزل الغيث، مقدار الغيث الذي ينزل من السماء والمكان الذي ينزل فيه، ماذا يوجد في الأرحام، وماذا تفعل النفس غدا، وأيضا أين يموت كل واحد منا. الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. الحارث بن عمرو أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له متى قيام الساعة، سؤال أول، وإني قد ألقيت حباتي في الأرض فمتى تمطر السماء، سؤال ثاني، وإني ألقيت حباتي في الأرض فمتى تمطر السماء، وحمل امرأتي ذكر أم أنثى، سؤال ثالث، وما أعمل غدا؟ سؤال رابع، أين أموت؟ سؤال خامس. فنزل قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة لا يجيبك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل الغيث في المكان والزمان والمقدار الذي يريد. وقد علمتم أن شخصا سمع كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا يقول للسحابة: اذهبي إلى أرض فلان. فتبع السحابة حتى وصل إلى الأرض فوجد عاملا فيها يعمل، فوصلت السحابة وأمطرت وانقشعت ولم تمطر إلا في أرضه. فسأل الرجل: ماذا تفعل؟ قال: قاسمت ربي أثلاثا، ثلث لربي أتصدق به، وثلث لأرضي أعيد فيها ما تحتاجه الأرض من ثماد وأيضا يعني حب إلى وماء إلى غير ذلك، وثلث لعيالي أصرفه على زوجتي وأولادي فأنا أقوم على شأنهن. عند ذلك علم ذلك الرجل كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرزاق هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله. فأنزل الله عز وجل وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. نعم، يعلم ما في الأرحام، إذن ما في. وربما البعض يظن أن الأمر يتوقف على كونه ذكرا أو أنثى فيقولون إن العلم اليوم قد توصل. كيف توصل؟ توصل عن طريق سحب سائل وبعد ذلك تحليل، توصل عن طريق كاميرا ثلاثية الأبعاد تنظر ماذا يوجد في الداخل، لكن بعد ذلك هل علم أن هذا الحمل سيبقى أم سيموت؟ هل علم أن هذا الحمل صالح أم فاسد؟ عالم أم جاهل؟ شقي أم سعيد؟ نعم، طويل الأجل أم قصير الأجل؟ ميت أم حي؟ ماذا كل ذلك؟ ربنا عز وجل ما قال يعلم من في الأرحام، قال يعلم ما، وما لغير العاقل بما يتصف به هذا المخلوق. نعم، وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وعلمهم إنما يكون بهذه الجزئية، ليس علم غيب، وإنما العلم بعد أن أراده الله وكشفه لهم بما أعطاهم من الوسائل، وبما علمهم أن هذا السائل الذي يكون حول هذا الولد ذكر أم أنثى، وأن هذه الصورة هي التي توضح هل هو ذكر أم أنثى إلى غير ذلك. إذن وينزل الغيث، نعم، الله عز وجل بين المقدار له، بين المحل المعين له، بين النقاط الحبات، كل حبة مطر عينها الله إلى أي حبة في الأرض أو إلى سقي أو إلى حيوان. إذن هذا رزق الله مقسوم، فالله سبحانه وتعالى قال: نحن قسمنا بينهم، حتى المطر نعم، حتى الماء نعم، حتى الهواء نعم، حتى المال نعم، كل ذلك مقسوم من عند الله تبارك وتعالى. ويعلم ما في الأرحام، أذكر أم أنثى، تام أم ناقص، إلى غير ذلك مما فكر. نعم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل في اليوم الثاني يوم سرور أم يوم تعاسة أم يوم حزن؟ ماذا سيفعل؟ هل سيفعل خيرا أم يفعل شرا؟ قد يعزم الإنسان على فعل معين، قد يذهب ينوي أن يذهب اليوم إلى درس فيرى صديق سوء فيجره إلى السوء، وربما يريد أن يذهب إلى العبادة فيذهب إلى المعصية، وعلى العكس تماما، قد يريد وجهز نفسه للمعصية فأرسل الله سبحانه وتعالى له من يتكلم معه ربما يسحبه إلى الطاعة ويقطع عنه المعصية في ذلك اليوم. هذا تقدير الله عز وجل، وما تدري نفس بأي أرض تموت. العجب أن الناس كلهم اليوم، وكثر هذا الأمر، وكأنهم يريدون أن يبنوا بيوتا لهم. البيت الحقيقي الذي تبنيه للآخرة ليس قبرا تشتريه في الدنيا. البيت الحقيقي هل هو بيت السعادة أم بيت التعاسة؟ هذا البيت هل هو روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ ابحث إلى عملك، ما بقي ميت على وجه الأرض إلا ودفن. ولذلك اليوم للأسف ندخل إلى المقابر فندخل فنرى أن الأحياء قد سيطروا على المقابر أكثر من الأموات، وهذا أمر غريب جدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى، حتى رأيت مرة في مقبرة البواب أن رجلا أخذ قبرا له لكنه توفي في أوروبا، فكتب هذا قبر فلان ودفن في ألمانيا. انظر إلى هذا الأمر، ماذا تريد أنت؟ لماذا وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ نعم. ولذلك جاء الشيخ بقصة يعرفها الكثير من الناس، أن ملك الموت مر على سيدنا سليمان فجعل يدقق النظر في إلى رجل من جلسائه، فقال الرجل عندما رأه: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. قال: كأنه يريدني. ما قال سيدنا سليمان: لا يعلم، نعم أم لا، ما علم. قال: مر الرياح أن تحملني وتلقيني بالهند إلى أبعد منطقة. سيدنا سليمان كان في بلاد الشام في فلسطين، نعم هذا الأصل، وإن كان ينتقل من مكان إلى مكان، فأمر الريح فألقته في الهند ففعل. قال الملك: كان دوام نظري إليه تعجبا منه، إذ أمرت وأنا ملك الموت أن أقبض روحه بالهند، ولكنه ليس موجودا في الهند. نعم، وهو عندك، وإنما جعل العلم لله تبارك وتعالى. طلب هذا العبد أن يلتقي، فكان هذا الطلب الذي ألهمه الله إياه ليموت في تلك البلدة. نعم، هذا أنه فعل هذا الإنسان، ربما فعل حيلة ليهرب من الموت، فإذا بالموت يصيبه في تلك البلد كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، وقرئ بأية أرض. نعم، فأي مكان من الأمكنة التي يموت الإنسان فيها، فنسأل الله عز وجل أينما كان أن تكون روضة من رياض الجنة، لا أن تكون حفرة من حفر النار. إن الله عليم خبير، عليم بكل الأشياء، خبير ببواطنها، يعلم ظواهرها وبواطنها سبحانه وتعالى. وهذا ما تنتهي إليه هذه السورة الكريمة. أما الحديث الذي في آخر السورة فهو حديث موضوع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا برحمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.